بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا بالإيمان، وأن ينير أفئدتنا بالقرآن، وأن يجعلنا من أتباع المصطفى ولد عدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. في الحلقات الماضية من سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة والسلام، رأينا أن هناك نوع من المعاناة الكبيرة التي عاشها الصحابة رضوان الله عليهم، ابتداء بالأذى الذي لحقهم في مكة، مرورا بالأذى الذي كان يلحق النساء كذلك من المسلمات، انتهاء بهجرة الحبشة. لكننا اليوم سنتحدث عن بارقة أمل ظهرت من بين هذا الركام من الأذى والعذاب الذي لحق بالصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله بهذا الدعاء ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين، إما بعمر بن هشام أو بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن هشام هو أبو جهل، وعمر بن الخطاب هو الصحابي الجليل رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بحاجة، يعني الصحابة حينما أسلم حمزة أصبحوا أقوياء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى شخص آخر بمنزلة أبي جهل أو بمنزلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يسلم وأن يدخل في الإسلام. أما أبو جهل فكان ميؤوسا من إسلامه، لأنه هو كان زعيم الأذى الذي يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسيمر معنا أنه لم يكف عن إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام حتى آخر لحظة في حياته. عمر بن الخطاب كذلك، عمر رضي الله عنه كان أيضا ميؤوسا من إسلامه رضي الله عنه، وهنا قصة تدل على ذلك. يذكر أن امرأة من الصحابة يقال لها أم عبد الله قد تهيأت مع زوجها للهجرة إلى الحبشة، فخرجوا خارج مكة، وقال لها زوجها: انتظريني هنا حتى أعود إليك. في هذا الانتظار أقبل عليها عمر بن الخطاب ففزعت وخافت خوفا عظيما، فلما رأته قال لها: إلى أين يا أم عبد الله؟ هنا أحيانا الإنسان مع الضعف يبدأ تتولد لديه قوة. قالت: نفر بديننا، آذيتمونا ولم نستطع أن نعبد الله عز وجل كما يجب. أعظم أمر يمن الله عز وجل به عليك أن تعبد الله ولا تجد أحدا يضايقك، أن تذهب إلى المسجد وتعود إلى أبنائك ولا تجد من يقول لك: لماذا تذهب إلى المسجد؟ لماذا تصلي؟ لماذا تصوم؟ ولهذا الدول التي كانت بعض أنظمتها يظلمون الناس بمنعهم من المساجد هم الذين فقط يستشعرون هذه النعمة. فقالت: نفر بديننا، نريد أن نعبد الله دون أن يؤذينا أحد. فقال: يا أم عبد الله، لا عليك إن أردت أن تبقين، يعني إن أردت البقاء أنا سأحميك. ثم طأطأ عمر برأسه وانصرف. أم عبد الله رأت رقة في قلب عمر لم تستشعرها سابقا. فأتى زوجها قالت: لو رأيت من أتانا. قال: من؟ قالت: عمر. قال: عمر بن الخطاب. قال: نعم. قال: هل مسك بأذى؟ قالت: لا، ولكني رجوت الله أن يسلم. فالتفت إليها زوجها قال: يا أم عبد الله، أيسلم عمر؟ والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب والده، إذا أسلم الحمار يسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه. ما الذي حدث فيما بعد؟ إذن كان ميؤوس أيضا رضي الله عنه من إسلامه. يوم من الأيام عمر في منزله، فخرج من داره مغضبا، فوجف في الطريق التقاه نعيم بن عبد الله وكان يخفي إسلامه، فقال: إلى أين يا عمر؟ قال: إلى محمد، قد عرفت مكانه، ووالله لأقتلنه. قال: وتظن بني هاشم يتركوك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ قال: أنا أقتله وهم يفعلون ما يريدون. أريد أن أريح مكة من محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له يا عمر قبل أن تذهب لقتل محمد اذهب إلى أختك فاطمة وختنك سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فإنهم والله قد أسلم وتابع محمدا على دينه. نعيم بن عبد الله أراد أن يصرف عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغه. فذهب عمر بن الخطاب إلى دار أخته فاطمة. لما دنا من الدار سمع همسا وقراءة. كان سعيد بن زيد وفاطمة وخباب بن الأرت رضي الله عنهم يجتمعون سويا ليقرؤون القرآن. فهو سمع همسهم. فلما قرع الباب وعلموا أنه عمر ارتهبوا وخافوا وارتعدوا. فأما خباب بن الأرت فذهب إلى أحد المخادع واختفى فيها. دخل عمر قال ما هذه الهينمة التي سمعت آنفا؟ سمعتكم تقرؤون شيئا؟ قالوا لا شيء. قال بلى ولكنني سمعت أنكم أسلمتم. ثم عدا على ختنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فضربه ضربا منكرا حتى أسقطه على الأرض. فقامت أخته فاطمة تدافع عن زوجها فلطمها فسقطت قرطها فإذا بدمائها تسيل. نظر عمر إلى سعيد بن زيد وهو ملقى على الأرض وإلى أخته فاطمة تسيل منها الدماء فاستحى رضي الله عنه وأرضاه من هذا المشهد. جلس عمر. قالت فاطمة نعم لقد أسلمنا وآمنا وتابعنا محمدا على دينه. قال لها ما الذي كنت أسمع؟ قالت كنا نقرأ القرآن. قال اعطيني الصحيفة. قالت لا هذا القرآن طاهر وأنت نجس ولا يمسه إلا المطهرون. قام عمر فاغتسل ومع هذا الغسل أزاح رواسب الشرك والجاهلية وخرج بحياة جديدة. أخذ عمر رضي الله عنه وأرضاه الصحيفة وإذا به يقرأ تلك الآيات العظيمة التي لو أنزلت على جبال راسية لهدتها ولو أنزلت على أرض ميتة لأحيتها ولو أنزلت على قلوب تعي لأذابتها. وإذا به يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال عمر بعد أن قرأ هذا الكلام وسرى في روحه وسرى في قلبه قال أين محمد؟ هنا خرج خباب بن الأرت من مخدعه قال يا عمر والله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين إما بعمر بن هشام أو بعمر بن الخطاب وأرجو أن تكون أنت يا عمر. فقيل له هو في دار الأرقم بن أبي الأرقم. سار عمر بن الخطاب حتى وصل إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم. سار بقلب مختلف سار بفكر مختلف سار بعد أن تغيرت حياته يوم أن استمع ويوم أن قرأ هذه الآيات المعدودة من سورة طه. فذهب رضي الله عنه وأرضاه فقرع الباب فقالوا من؟ قال عمر بن الخطاب. فخاف الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون عمر ويعرفون بطشه ويعرفون قوته من يستطيع أن يقف أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ قال حمزة وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم دعوه يدخل إن أراد خيرا بذلناه له وإن أراد شرا قتلناه بسيفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذنوا له. دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المشهد لأول مرة يكون من عمر أمام النبي عليه الصلاة والسلام. في العادة عمر أمام الصحابة وأمام الدين هو الذي يمنع الناس من الدخول في الدين ويحث المسلمين على أن يخرجوا من دينهم. لكن عمر الآن بعد أن قرأ أوائل سورة طه اختلف، لما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم اقترب منه حبيبنا وسيدنا الحريص على هدايتنا، اقترب منه فأخذ بتلابيب ثوبه، قال يا عمر أما آن لك أن تسلم؟ أما آن لك أن تؤمن؟ والله لا أرى أنك تسلم حتى تنزل بك قارعة من السماء يا عمر. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعظه حتى قال رضي الله عنه وأرضاه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ذهل الصحابة، لم يصدقوا، فأخذوا يكبرون ويحمدون الله عز وجل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخوله في الإسلام معناه تحول كبير في قوة المسلمين، وهو رجل واحد. فأسلم رضي الله عنه وأرضاه، فخرج عمر قال يا رسول الله والله لن أترك مكانا كنت أوديك فيه إلا ذهبت إليه وأثنيت عليك فيه، ولن أترك مكانا بذلت فيه مالا لأصد الناس عن دين الله إلا بذلت مثله وأضعافه لأدعو الناس إلى دين الله عز وجل. خرج الصحابة مع عمر، خرجوا في صفين، صف يقوده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وصف يقوده حمزة بن عبد المطلب، حتى بلغوا إلى الكعبة. فقال للناس: يا قوم، يا أهل مكة، يا معشر قريش، أشهدكم أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقام الناس يريدون إيذاءه وهو يؤذيهم وهو يتعارك معهم، حتى انتصر عليهم رضي الله عنه وأرضاه، فاعتز الإسلام وقويت شوكة المسلمين بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا حينما يكون الإنسان قبل الهداية على طريق الغواية ثم يهديه الله عز وجل، يجب أن يكون قويا في الحق كما كان قويا في الباطل، وأن يدافع عن الحق كما كان يدافع عن الباطل، وأن يستشعر لذة الإيمان، وأن يأنس بالقرآن، وأن يسعد بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قد نكون حرمنا من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومجالسته في هذه الدنيا، لكنني أجزم أن من قرأ سيرة النبي وقرأ مسيرته سيستشعر أنه في تلك الرباع، وسيستشعر أنه في تلك البقاع يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتنفس سنته ويستنشق عبير هديه واتباع مسيرته عليه الصلاة والسلام. أسأل الله بمنه وكرمه أن يسعد أرواحنا بالقرآن، وأن يجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.